معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. يخبر تعالى أن وعده الذي وعد به عباده المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين، هذا الوعد لا بد وأن ينفذ، لا بد من نصر الله لأوليائه على أعدائه وأعدائهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وهم الرسل، وقد عرفنا عددهم وأنهم 313 رسولا، وهؤلاء الرسل لم يقتل منهم أحد، هؤلاء الرسل لم يقوى أحد على قتل أحد، ولا أمة اتحدت عليهم وقتلوا أحدا، بخلاف الأنبياء قتلوا منهم المئات. أما الرسل محفوظون معصومون. واسمع كلمة الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون. من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد سبقت كلمتنا، وهو وعده عز وجل لنصر أوليائه لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وأعداؤهم المخذولون المنازمون الكافرون الهابطون. من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كم كادوا لرسولنا ومكروا به وأرادوا قتله، استطاعوا ونصره الله عليهم وفتح مكة ودخل العرب في الإسلام. هذا وعد الله الصادق، هذا الخبر الإلهي. ولقد سبقت كلمتنا لمن؟ لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، آية أخرى. ثم قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. لو يوجد جيش لله، جيش لا يقاتل إلا في سبيل الله، لا يرى إلا الله، والله لينصره الله ولن ينهزم أبدا بين الناس، لهذا الوعد الإلهي على أن يكون الجند لله لا لسواه، سواء يقوده نبي ورسول أو غير نبي ولا رسول. إذا تحقق أن هذا الجيش لله وهو يعبد الله مقبل على الله، يحل ما أحل ويحرم ما حرم، إلا نصره الله. وهكذا نصر الله جند المسلمين في الشرق والغرب. ما وصل الإسلام إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب بماذا؟ بالطائرات والمدافع، في جهاد المجاهدين. صدق الله العظيم. وإن جندنا لهم الغالبون. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي يعاني من غطرسة أولئك المشركين وعتوهم وعلوهم وشركهم وكفرهم: فتولى عنهم يا رسولنا، أعرض عنهم، خليهم حتى حين فقط. هذا الحين قد يكون موتهم، قد يكون القيامة، قد يكون يوم بدر حيث سقطوا من رؤوسهم إلى الأرض، قد يكون يوم فتح مكة حيث انهزموا ووقفوا مشدوهين حجارا. قال لهم: ماذا تريدون أن أفعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فتولى عنهم يا رسولنا إلى متى؟ إلى حين يستوجبون العذاب والهزيمة. ثم قال تعالى له أي لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأبصرهم، أي أنظرهم، فهم يبصرون. وأبصرهم فهم يبصرون، أيضا ينظرون، هم ينظرون ماذا يحدث وأنت تنظر ماذا يحدث. ثم قال تعالى موبخا لهم: أفبعذابنا يستعجلون. يا للعار والشناء، يا للجهل والضلال، تستوجبون العذاب، تريدون العذاب، ربنا أنزل علينا العذاب. العاقل يقول هذا؟ أفبعذابنا يستعجلون، يطالبون بالعذاب ويكون عاجلا وهم كاذبون، ما يريدون العذاب ولا يقدرون عليه، ولكن فقط من باب التكذيب والجحود والمناكرة فقط. لو تحقق في نفسه أن العذاب نازل بهم ما يطالبون بالعذاب، ولكنهم المكذبون الكافرون المشركون، لكن يستعجلون العذاب. أفبعذابنا يستعجلون ويطالبون به، وأنزل علينا العذاب يا محمد. قال تعالى: فإذا نزل بساحتهم حول بلادهم ودورهم وماهم فيه فساء صباح المنذرين. يا ويلهم إذا نزل العذاب بهم، لم يبق أحدا. فإذا نزل بساحتهم حيث هم موجودون في مبانيهم وبيوتهم، فقابح ذلك الصباح، فساء صباح المنذرين الذين أنذرتهم رسول الله واستمروا على العناد والتكذيب والكفر والجحود. إذا دقت الساعة وحاب حولهم العذاب يا ويلهم. فساء صباح المنذرين، المنذرين الذين أنذرتهم رسلهم أو دعاتهم أو هداتهم، دعوهم وأنذرهم فأبوا أبدا إلا أن يبقوا على الشرك والكفر والفسق والفجور. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وتول عنهم حتى حين. وهذه مؤكدة لما سبق أيضا، هذه الجملة: وتول عنهم حتى حين، أي حتى حين وقت عذابهم. وقد بينت لكم عذاب الموت، عذاب يوم القيامة، عذاب بدر، عذاب الفتح، كل هذا حين. تول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، وسوف يشاهدون العذاب ما ينزل بهم. ثم قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تنزه رب عن كل سوء، تقدس، تنزه، تباعد عن كل سوء، فكيف بالشرك والمشركين، فكيف بالباطل والشر والفساد. سبحان ربك رب العزة والقوة والقدر والجلال والكمال عما يصفونه من أن له زوجا وأنه ولد ولد وأن عيسى ولده والعزير وأن الملائكة بنات الله، يرددون هذه الأقاويل المنتنة العفنة الباطلة إلى اليوم، اليهود والنصارى يرددونها. تنزه الله وتقدس عن كل سوء، أن يكون له زوج أو يكون له ولد. الذي خلق البشرية كلها يحتاج إلى زوجة؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ الذي خلق البشرية كلها يحتاج إلى ولد يقول هذا ولدي؟ الذي خلق الملائكة لا يحصي عددهم إلا هو، يحتاج إلى ولد وإلى صاحبة؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفونه من هذه الأباطيل والترهات، من أن له ولد أو زوجة وأن الملائكة بنات الله أو له شريك وشركاء يصنعون معه ويعملون. تنزه الله عن هذا وتقدس. ثم قال: وسلام على المرسلين. أمانة الله على المرسلين، يحفظهم ويكلأهم ولا يمسهم سوء ولا ينالهم ما ينال غيرهم من الناس. من هم المرسلون؟ من علمتم؟ أنبياء اصطفاهم الله وأرسلهم إلى شعوب وإلى أمم وإلى مدن وإلى قرى، من عهد نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين على إنجازه ما وعد وتحقيقه ما أخبر. معاشر المستمعين، لطيفة علمية خذوها. أولا: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس ويقوم إلا قرأ هذه الآية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهيا بنا ناخذ بها من الليلة. كنت جالسا أردت أن تقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومع الحديث السابق نعمل به من كان في مجلس وأرد أن يقوم ماذا يقول: سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ويقرأ هذه الآية. ثانيا يقول صلى الله عليه وسلم: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما مر ولا مرتين، تبعتم، يقول في آخر صلاته: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلهذا هي ثلاث آيات: سبحان ربك رب العزة آية عما يصفون، وسلام على المرسلين آية ثانية، والحمد لله رب العالمين الآية الثالثة. فيصلي بهم المؤمن النافلة مجزئة وكافية، وإن زادها مع الصورة كما فعل الرسول له ذلك. وهناك خبر آخر: من أراد أن يكيل بالكيل المكتال الأوفى، من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فعليه بهذه الكلمة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خلاصة القول: هذه الآيات ثلاث ما ننساها، نصلي بها، نختم بها القرآن، نختم بها العبادة، نختم بها القيام. الليلة إذا فرغنا من الدرس نقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا نعمة ما وفقنا إليه في ليلتنا هذه. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات: أولا تقرير النبوة المحمدية. أولا تقرير النبوة المحمدية. أليس الله الذي قال لرسوله فتولى عنهم لولا أنه نبيه ورسوله يقول يخاطبه؟ هذه الآيات كلها خاطب الله فيها الرسول، كيف يخاطب عبدا وليس برسول؟ لأن الصور المكية كما علمتم تقر النبوة والتوحيد والبعث الآخر. من أول هداية الآيات تقرير النبوة المحمدية، وهي: والله إن محمد بن عبد بن هاشم القرشي لا رسول الله، أرسله إلى الناس كافة. والمكذبون الآن يكذبون ملايين البشر من اليهود والنصارى والعجم، ما يؤمنون بأن محمد رسول. لو آمنوا بأنه رسول الله لاتبعوه ودخلوا في الإسلام، إلى الآن يكذبون. نعم. ثانيا وعد الله تعالى لرسوله بالنصر وقد أنجزه ما وعده والحمد لله. وعد الله تعالى بالنصر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد أنجز الله ما وعد، ونصر الله دينه ونصر رسوله، قبل صلى الله عليه وسلم وفي المدينة، والإسلام قد ملأ الكون هذا كله، الجزيرة كلها. نعم. ثالثا استحباب ختم الدعاء أو الكلام بقراءة جملة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لورود ذلك في السنة. أعيدها. قال استحباب ختم الدعاء أو الكلام، استحباب ختم الدعاء لما تدعو الله اختمه بسبحان ربك رب العزة، ختم الدعاء أو الكلام أو الدرس أو الصلاة ختمه بهذه الجملة ثلاث آيات فيها أجر كبير لورود الحديث في ذلك، لورود الحديث صحيح في ذلك.